قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أولئك آبائي. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا، ونسعد بوجودنا معكم في هذا البرنامج. جزاك الله خير. لنتعرف على هذه النماذج المشرفة من أولئك الآباء. الشخصية التي سنبدأ الحديث عنها في حلقة اليوم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشخصية التي سنذكرها في هذه الحلقة هي شخصية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. وعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. نعم. وهو أحد أركان الشورى التي اختارها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما سبق وذكرنا قبل ذلك. نعم. أن عمر جعل الشورى في ستة. نعم. في علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. نعم. وأن عبد الرحمن اقترح أن يجعل ثلاثة لثلاثة. نعم، يتنازل ثلاثة لثلاثة حتى يقل للعدد يعني. نعم. فتنازل الزبير لعلي بن أبي طالب. نعم. وطلحة لعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص لعبد الرحمن بن عوف. نعم. فحينئذ أخرج عبد الرحمن نفسه من السباق. نعم. نعم. وجعل رفقته الأمر إليه، فصار السجال ما بين علي وعثمان رضي الله عنه، كما سبق وتكلمنا قبل ذلك في ترجمة عثمان وعلي رضي الله عنه. وربما هذا الموقف أيضا يبين إحدى السمات لأولئك الآباء، وأيضا لهم جميعا ولعبد الرحمن خصوصا، مسألة الإيثار بالضبط. نعم. وأنه أخرج نفسه وجعل نفسه وكيلا عنهم في اختيار أفضل الرجلين. نعم. المسلمين. نعم. ولد عبد الرحمن بن عوف بعد الفيل بعشر سنين، ويعني ذكروا يعني أنه أسلم قديما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها بعد ذلك، وكان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة. نعم. ويقال اسمه عبد عمرو، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن في الأشهر. وذكر ابن مندة رحمة الله عليه أنه يعني كان اسمه عبد عمرو. نعم. فعلى أي حال سنجعل يعني حياة عبد الرحمن محطتين كبيرتين. نعم. نعم. نذكر وجوده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره. نعم. في الصحبة وما جرى له مع بعض الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف قال النبي له. نعم. وصدقته في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المرحلة الثانية هي حياته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومع عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع خصوصا يعني. نعم. نعم. فلنبدأ في ذكر يعني ما يتعلق بالفترة، ما يتعلق بمرحلته مع رسول الله. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. لما هاجر عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين إلى المدينة وكانوا من الأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار. نعم. فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. وقد ذكر البخاري ومسلم يعني الحديث حديث المؤخات في صحيحيهما، وبوب البخاري رحمة الله عليه في كتاب مناقب الأنصار لهذه الصحبة بقوله باب إخاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار. نعم. وذكر حديثين لهذه المؤاخاة. خلاصة الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المهاجرون إلى المدينة فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: أنا أكثر الأنصار مالا. نعم. فنتشاطر هذا المال، نقسمه بيننا بالسوية. نعم. ولي زوجتان. نعم. فانظر أجملهما. نعم. إليك أطلقها لك حتى إذا انقضت عدتها تتزوجها. تزوجتها. نعم. طبعا الحقيقة يعني هذا الأمر غريب جدا، لأنه أن يؤثر الرجل زوجة له، يعني أن يؤثر عبد الرحمن بزوجة له ويخيره ويخيره كمان، يعني ربما عبد الرحمن اختار الأوفق والأجمل والأحب إلى سعد بن الربيع، لكن كل هذا الكلام لم يكن يعني سعدا في شيء. والعرب كان عندهم غيرة طبعا شديدة جدا على النساء، ولذلك كانوا يأخذون النساء في الغزوات، حتى أن الرجل إذا أراد أن يفر يستحضر أن امرأته في الغزو فيقاتل عنها، يعني واخد ده كنوع من التحفيز حتى يصبروا على قتال المسلمين. فشيء غريب جدا أن يأتي رجل عربي فيتنازل عن زوجة له لرجل آخر، وقد تكون كما ذكرنا أن الزوجة قد تكون أحب إلى سعد بن الربيع أو كذا. بقدر ما أعجبني سماحة سعد، بقدر ما أعجبني نبل عبد الرحمن، فإنه لم يأخذ من ماله شيئا ولم يأخذ من يعني زوجتيه زوجة، إنما قال له: بارك الله لك فيهما، ولكن دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن إلى السوق عدة أيام، وإذا يعني به أحضر شيئا قليلا، بورك له في التجارة، تاجر يعني في تاجر وبورك له في التجارة. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عدة أيام قابل عبد الرحمن وعليه صفرة زي يتوش بالحنة كده يعني. نعم. فقال: مهيم يا عبد الرحمن، مهيم يعني إيه الحكاية؟ نعم. مالك يا عبد الرحمن؟ إيه هذه الصفرة الصفرة اللي عليك دي؟ نعم. يعني فقال: يا رسول الله تزوجت. فقال: بكم أو كم سقت إليها؟ نعم، المهر. المهر يعني. نعم. قال: وزن نواة من ذهب في عدة أيام. نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشعر. فدي البداية بقى، بداية دخول عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة، أنه رجل متعفف. نعم. رجل نبيل لم يعتمد على غنى سعد بن الربيع ويأخذ شطر ماله حتى يستعين به، لأن المهاجرين عندما هاجروا إلى المدينة كانوا مملقين فقراء ليس في أيديهم شيء. نعم. فضل أن يعني ففضل أن يعني يعني يعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم نعم. على يعني جهده. نعم. ولا يكون عالة على غيره، وهذا يبين إحدى سمات شخصيته. بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. ويعني كانت أكثر يعني يعني تجارة عبد الرحمن بن عوف، أو كان أكثر ماله من التجارة. نعم. وكان من أغنياء الصحابة، حتى أنه ورد في شأنه حديث لا يصححه أهل العلم بالحديث، أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا زحفا. نعم. ليه؟ لكثرة ماله، لأنه لن يغادر حتى يسأل عن كل فلس من ماله. نعم. وكان غنيا جدا، فكان آخر الصحابة دخولا الجنة، ويعني برضو يعني بسبب الحساب أنه دخل الجنة حبوا. أقول هذا الحديث لا يصح عند علماء الحديث، ولكن من المعلوم أن عبد الرحمن كان من أغنياء الصحابة. يعني ذكر الزهري رحمة الله عليه أن عبد الرحمن تصدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله، ثم تصدق بأربعين ألف دينار مش درهم. نعم نعم. يعني 40,000 دينار في 10 عشان يبقى درهم يعني. نعم. وحمل على 500 فرس و500 راحلة في سبيل الله تبارك وتعالى. فعبد الرحمن الحقيقة يعني غناه مشهور ومعروف. نعم. فده مثلا بداية دخوله إلى المدينة. نعم. الحاجة الثانية إنه حدثت مشادة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فالخالد بن الوليد قال له لعبد الرحمن يعني لا تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا إليها. نعم. مش معنى أنك أسلمت قبلي، قبلي نعم، أنك أنت أفضل مني. نعم. وبعدين يعني خالد خشن القول لعبد الرحمن في هذه المسألة. نعم. فشكى عبد الرحمن خالدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف خالد بن الوليد أسلم متأخرا طبعا، هو عمرو بن العاص أسلم في يوم واحد، وعبد الرحمن من المهاجرين الأولين. نعم. فلما ذهب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وشكى خالدا رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لا تسبوا أصحابي. نعم. ثم خالد من أصحابه. نعم. لكن لا تسبوا أصحابي كأنه قصد صحبة على نمط معين. نعم. الصحابة طبقات، كأنه قال لا تسبوا أصحابي أو خاصة أصحابي أو أقرب الناس إلي. نعم. يقول هذا لخالد. نعم. برغم أن خالدا من الصحابة أيضا. نعم. فقال له لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق الكلام ده كله. أنا لازلت أنبه أنه يقوله لخالد ابن. نعم. الوليد. نعم. الصحابي وهو من هو يعني. وهو من هو. نعم. وسيف الله المسلول. نعم. وبلاؤه مع النبي صلى الله عليه وسلم معروف يعني. نعم. قال له فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. بيقول له لو أنت يا خالد أنفقت مثل أحد ذهبا. نعم. وأنفق عبد الرحمن مد يديه شعيرا ملء كفيه. نعم. شعيرا أو قمحا أو أي حاجة. نعم. أو نصف اليدين يعني يد واحدة. نعم. مد أحدهم وهو ملء الكفين أو نصيفه أو نصفه ما يعني بلغ عشر يعني معشار. نعم. هذا الصحابي الذي أنفق هذا المد. نعم. يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام له لعبد الرحمن بالفضل بالفضل. نعم. لو أنه أنفق المد أو نصف المد. نعم. لكان بمثابة لو أنفق خالد أحدا ذهب. نعم. نعم. تمام. فما تعرض يعني خالد بعد ذلك لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نتوقف عند هذا القدر ونواصل اللقاء في حلقة الغد مع أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإلى اللقاء غدا. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. التسجيل سلطان الحرمي.